إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع ياسر توفيق من أسوان يتساءل: نريد أن نتعرف على بعض فضائل شهر رمضان المبارك. يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. بالاستقراء في شعائر وقربات وطاعات رمضانية، فإنها متنوعة غزيرة كثيرة. فمن ذلك قيام الليل، يعني إحياء الليل بالطاعات والقربات. إجمالا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. ومن ذلك صلاة التراويح أو القيام، ووقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة في ليلتين وقيل ثلاثا، ثم ترك صلاتها جماعة شفقة بأمته أن تفردا، وهي سنة مؤكدة تفعل جماعة أو فرادا، ولا عدد ملزم لركعاتها، وهي مثنى مثنى كما نقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة التهجد في آخر ساعات الليل في ليالي العشر الأخير من رمضان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزرة، أيضا رواه الشيخان. وختم القرآن الكريم بتلاوته ومدارسته ومذاكرته. الأستاذ الدكتور، من فضائل شهر رمضان المبارك ليلة القدر، كيف نتحرى هذه الليلة؟ إحياء ليلة القدر، وهي عظيمة القدر والشرف والبركة والجاه والمنزلة، وتتحرى في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها في الليالي الوتر، ويستحب الاجتهاد فيها بالدعاء. ومن ذلك ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في شخص الصديقة عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفعل الخيرات بأن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك، وتعطي من منعك، ولا ننسى التذكير بإصلاح ذات البين، وبإنذار المديونين المعسرين، وبصلة الأرحام والجيران، والتوسعة ومواساة المستورين الذين لا يسألون الناس إلحافا، والله الهادي إلى سواء السبيل. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين